وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته على الهادي البشير على سيدنا محمد. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، طبعا لابد أن نتحدث في المصيبة الكبيرة والخيبة اللي احنا فيها. القانون اللي هم منزلينه مسمينه قانون الخلع، انما هو الاسم الحقيقي له قانون تكييس الرجال. تكييس يعني خلوا الرجالة تيوس، عايزين يخلوا الرجالة تيس، كل واحد يبقى تيس تيس كده ملوش قيمة. ده الاسم الحقيقي فعلا للقانون، مش ما هم عايزين يقضوا على الرجولة في الرجال، مش عايزين، خلاص مفيش رجال دلوقتي. ولذلك هنشوف التطور التاريخي من الخيبة دي وازاي وصلوا للامر ده، لكن ان شاء الله مش هيوصلوا باذن الله، لان برضو الراجل راجل والمسلم مسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وما ربك بغافل عما تعملون. بس يعني بس في جنة وفي نار، في جنة وفي نار، ما جنة لمين يعني؟ ربنا كده شرها. ايها الاحبة في الله، كانت مصر ولاية عثمانية تخضع للحكم الاسلامي تحت الخلافة العثمانية، تحت الخلافة العثمانية. وكان الخليفة العثماني ده يعتبر امير المؤمنين، يهابوا كل ملوك اوروبا. ربنا وعدكم تزوروا تركيا وتروحوا بقى هناك المتاحف واسلامبول اللي هي اسطنبول، تجد الهدايا اللي كانوا بيجيبوها ملوك اوروبا عشان يخطبوا ود امير المؤمنين خليفة المسلمين، واللي كان موجود في الاستانة تركيا عاصمة الخلافة ايام كان المسلمون مسلمين لله بحق وكانت فيه عزة. لكن هو من سنة 1917 وعد بلفور، وده كان وزير خارجية انجلترا، وقال سيقام وطن لليهود في فلسطين، وكان ايامها السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله ربنا يتقبله في الصالحين. فراحوا له اليهود وقالوا له احنا عايزين نشتري فلسطين، تبقى لنا فلسطين بكام؟ قال لهم لا، دي مش ملكي ولا ملك ابائي، دي ملك المسلمين. قالوا بس يبقى طول ما في خلافة اسلامية لا ما فيش فايدة. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نسقط الخلافة الاسلامية. القصة كبيرة مش موضوعي. راحوا جابوا المجرم الله يلعنه مطرح مراعب يزيدوا مما هو فيه، مصطفى كمال الدين اتاتورك، وده من يهود الدنمة وتظاهر بالاسلام وبقى بجمعية اسمها الاصلاح والترقي. المهم عمل انقلاب عسكري وخد الحكم في تركيا، والسلطان عبد الحميد الجيش كان عايز يدافع عنه، جيش الاسلام في تركيا مرضاش تراق الدماء، مرضاش. الخلاصة لغى بقى الخلافة الاسلامية مصطفى كمال الدين اتاتورك، ولغى اللغة العربية ولغى الاذان وخلى الاقامة باللغة التركية، ومنع على الرجال يلبسوا طواقي، قال الطواقي دي بتمثل الاسلام، ومنع على النساء يلبسوا الطرح، وخلاص مفيش قرآن، انتهى. وفعلا قضى على الخلافة الاسلامية. احنا بقالنا 70 سنة لغاية دلوقتي من غير خليفة، مع ان العلماء بيقولوا ايه، يأتم المسلمون، بقول يأتم عليهم سيئات ومعاصي لو قعدوا اكتر من 3 ايام بدون خليفة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش مات يوم الاثنين 12 ربيع الاول سنة 11، امال اندفن يوم الثلاث بالليل ليه؟ اللي هي ليلة الاربعاء، يوم الثلاث بالليل، مع انهم مجهزين عشان يختاروا خليفة. خليفة مين؟ كيف يبيت المسلمون بدون خليفة؟ فاختيار الخليفة اولى من دفن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، شوف ترتيب الاولويات عند المسلم. ولذلك لما اختاروا سيدنا ابو بكر الصديق في سقيف بني ساحدة يوم الثلاث بالليل، ليلة الاربع دفن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قاعدين بقى لنا 70 سنة، اكتر من 70 سنة اهو كمان، مفيش خليفة. مين خليفة المسلمين؟ ولذلك دي شيء. اي دولة عربية بتخبط في التاني، ايران مع العراق، والعراق مع الكويت، مصر هنا مع ليبيا، السودان مش اي حد. مين خليفة المسلمين؟ مفيش. لا، اللي النهارده خليفة المسلمين سيدنا بيل كلينتون رضي الله عنه وارضاه، ده خليفة المسلمين يا سيدي. ما انت هتشوف دلوقتي بيعمل ايه، بيتحكم في كل حاجة، حتى بناتنا، حتى بناتنا احنا، بنات مصر، بنتي وبنتك واختي واختك، بيتحكم فيهم الامريكا. مش الكونجرس ده ايه؟ ايه الكونجرس ده؟ اللي هو مجلس الشعب فين؟ في امريكا. ومجلس الشعب في اسرائيل الكنيسة. مجلس الشعب في روسيا اسمه دوما. طيب مجلس الشعب في امريكا يختص بايه؟ بامريكا. ولا انا مش بفهم؟ يعني مجلس الشعب في امريكا لما يجتمع يناقش امور مين؟ امريكا، ويطلع قرارات تخص مين؟ امريكا. طب واحد يفهمني يا اخوانا عشان انا مخي على قد. مجلس الشعب في امريكا الكونجرس يعمل اجتماع في امريكا ويطلع قرار في امريكا ممنوع ختان البنات في مصر. واحد يفهمني كده عشان انا مخي على قد. ها؟ مجلس الشعب في امريكا دي مش نكتة. مجلس الشعب في امريكا اجتمع وطلع قرار في امريكا مفيش بنت في مصر تتطابق. طب وانت مالك يا كونجرس ومال بناتنا؟ عشان ايه؟ عشان عايز الفساد لبناتنا. ما هو ممنوع البنات تتطاهر ورفع سن الزواج. واعمل مؤتمرات في مصر، هنشوف دلوقتي. بس انا كنت بثبت لك بس. يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ها سورة البقرة. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم، ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم من بعد ايمانكم، لا مش يضلونكم، لا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عندي انفسكم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عندي انفسكم. طيب عشنا احنا مطبقين لشرع الله سبحانه وتعالى، وكنا تبع الخلافة الاسلامية لغاية ما اسقطها مصطفى كمال الدين اتاتورك، فانسلخت مصر. كانت بقى الخلافة الدولة العثمانية كان في اخر ايامها، حتى بيسموها في التاريخ تركة الرجل المريض، يعني واحد ما هو كده. بص البقرة، واقفة على رجليها الاربعة تبص كده، يقدر الكلب يقرب منها، لكن اول ما البقرة تقع عشان تموت تجري الكلاب وتدهش فيها قبل ما تموت، حتى ما تستناش لما تموت. تركت الرجل المريض، فانسلخت مصر عن الخلافة العثمانية. وللأسف المجرمين العلمانيين النهاردة بيدرسوا لنا يقول لك استقلال مصر، استقلت مصر عن الدولة العثمانية. ليه؟ اصل الدولة العثمانية كانت محتلة مصر. شوف الكلام بقى، احنا كنا تحت الخلافة ولا كنا محتلين؟ تحت الخلافة الاسلامية. ايه اللي حصل؟ مصر احتفلت باول دستور ليها سنة 1923، دستور يا سيادنا. والدستور ده كان عبارة عن انسلاخ عن الدولة المسلمة العثمانية، يعني دستور خاص بينا نحكم زي ما احنا عايزين. وجنب اليوم بونابرت حطينا قانون فرنسي، من ضمن القانون القانون الفرنسي ده؟ قانون مش على شرع الله، في مادة بتقول من اغتصب انثى بغير رضاها، يعني اللي يزني مع واحدة بغير رضاها لا يتمسك، ما تمكرش، ده هياخد سجن بسيط. وهي لو قالت انا موافقة خلاص مفيش مشاكل، لان القانون صريح بيقول بغير رضاها. قانون فرنسي بيقول لك اللي عايز يشرب خمر يشرب، اللي عايز يجيب خمر من بره يجيب، بس بشرط يدفع الضرايب. وكانوا لسه قايلين تم ضبط تاجر مجرم جايب خمرة من بره وهو مجرم عشان جاب خمرة؟ لا، عشان ما دفعش الضرائب بتاعتها وهربها من غير ضرائب فصدروه. وتم ضبط مصنع بينتج خمر ايه مغشوش، انما لو كان بينتج خمر كويس يبقى كان ايه، ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا انما يعمل خمر مغشوشة. لا، ده قانون فرنسي مخرم، قانون فرنسي. واحدة اتجوزت اتنين رجالة في وقت واحد بيحسبوها بايه؟ تزوير في اوراق رسمية. ما عندكش من القانون ما يقول. كان واحد هنا في اسكندرية عمل نفسه ربنا، استغفر الله رب، هو الله يدعي الالوهية. ليه ما كان في سجن الحضرة هنا؟ اي والله العظيم، ومنزلينه من العربية بتاعت الترحيلات. وكان ابني ياسر انا هناك، طب يسأل الصول بيقول له ايه ده، مين اللي نازل ده؟ قال له ده سيدي اللي عمل ربنا. قال له طب ومين اللي وراه ده؟ قال له ده الرسول ابنه. اه والله عامل رسول، عامل ابنه رسول. قال له طب لغايه كده وفهمنا، واللي ماشيين وراهم دول؟ قال له دول الاتباع. صدق ان في ناس صدقته، صدق ان في ناس صدقته واتبعوه. ده بيعاقبوه بايه ده؟ بايه؟ جنحه. جنحه، ايوه جنحه. اللهم جنحه، اصل ما عندكش انت قانون اسلامي يقول لك ده مرتد عن الاسلام او من ادعى الالوهيه فقد كفر، والكفر حكمه ايه؟ فين فين الكلام فين؟ ولذلك اتلغى القانون الاسلامي. وطبعا بقى مش هنقعد نتكلم عشان التاريخ كتير، المحاكم المختلطه، كان في المحاكم الشرعيه الاول، لا بعد كده جت المحاكم الايه الاجنبيه، وبعدين المحاكم المختلطه، وبعدين تشيل الشرعيه جماعه المحاكم بتاعتنا دي. وقعدوا يزقوا في الدين، يزقوا في الدين، يزقوا في الدين، لغايه ما حصلوه حتتين اتنين بس، حتتين بس تلاقي فيهم الدين. نمره واحد المواريث، دي تبع الدين صح. اتنين الاحوال الشخصيه، المواريث لما واحد يموت على طول الفلوس بتروح للمجلس الحزبي، المجلس الحزبي يوزعها، يوزع التركه بالاسلام للذكر مثل حظ الانثيين، كنا رجالا فوق اثنتين، النساء فوق اثنتين، فلهن الثلث ما ترك، والربع والثمن والاخر كده. يبقى الحاجه الوحيده ايه؟ المواريث. اثنين الاحوال الشخصيه، اللي هي ايه الاحوال الشخصيه؟ الجواز والطلاق. الجواز والطلاق، لو مراتك رفعت عليك قضيه عند القاضي، القاضي يبتدي يشوف مش عارف ايه، وبعدين لو طلعها منك يبقى تاخد نفقه وحضانه ومش عارف الشرع بقى والدين. يبقى محاصر الاسلام كله في حتتين، اللي هم ايه بقى؟ المواريث والاحوال الشخصيه. اعداء الله مش عاجبهم، قال لك لا عايزين نضيع الدين، مش عايزين دين، عايزين نضيع الدين. طب نضيع الدين ازاي؟ في مثل انجليزي بيقول لك ايه؟ slow but sure. slow but sure، يعني واحده واحده جرادولي كده، واحده واحده بس اكيد اكيد. فيبتدوا يمهدهم عشان يضيعوا الاسلام، تمهيد علشان تضييع الاسلام. المخطط ده جاي من بره طبعا، لان امريكا مش عايزه مصر تعيش في خير، ولا عايزه مصر تعيش في سلام ولا امان. امريكا وش الفساد اللي ضرب افغانستان والسودان ومحاصره ليبيا ومحاصره العراق. طب العراق 10 سنين اللي غاب دلوقتي برضه بيدوروا لسه بيفتشوا لسه، واحد بقى له 10 سنين بيفتش ما لقاش حاجه. شوف الهبل اللي احنا فيه. ها، وامريكا ضربت مصر لما ضربت الطياره اللي وقعتها وهي طالعه من المطار كينيدي في نيويورك، هو حتى في نيويورك. طيب امريكا عايزانا الخير؟ لا مش عايزانا الخير، امريكا مش عايزانا الخير. تقوم تلخبط في بلادنا بقى، تقوم تطلع قرار من الكونجرس بمنع ختان البنات في مصر. طب انت مالك، انت مالك يا امريكا؟ ها، وبعدين تنزل لنا بقى الايه المطاعم الامريكيه بقى، ماكدونالدز وبيتزا هات ومش عارف كنتاكي وبرباكي والشاورما والويمبي. ها ليه؟ عايزه تقلب نظامنا كله امريكاني، عايزه الفساد في مصر. ولذلك البنات هم لابسين البنطلونات اللي رشها، ما دي برضه موضه امريكاني، وبناتنا لابسينها والعياذ بالله، وعوراتهم مكشوفه ومجسمه. طيب مش ده موضوعي. امريكا عايزانا الخراب، وعايزه تضرب مصر، ضربت الطياره اهي ولسه عايزه تخش مصر. بس امريكا تخش مصر بايه؟ يا رب تفهموني، ركزوا معايا شويه بس وخليكم واعيين. تقوم تعمل ايه؟ تعمل فتنة بين المسلمين وبين المسيحيين عشان تلاقي سبب تقوم تقول ايه؟ التدخل لحماية الاقليات الغير مسلمة المضطهدة المسيحية. وما احداث الكشح ببعيدة، احداث الكشح قرية في الصعيد وهو معروف، والقس ويسا طلع فوق الكنيسة وقعد يضرب الرشاش وقال انا الرئيس بتاعي في الكلينتون مش حسن مبارك، كده بالعربي كده بالمفتش يعني. ليه؟ عشان تهيج البلد، وبعد ما يهيج المسلمين على المسيحيين ثم امريكا تقول لي بقى التدخل، شفت المخطط؟ علشان كده احنا جدعنتنا في ايه؟ نقول لها انبط يا امريكا يا مجرمة، انبط يا كفر مالكوش دعوة، طول عمرنا عايشين مع النصارى في مصر ولا كان بيننا وبينهم الا كل خير وكل سلام. ايه كل الكلام ده مفتعل دلوقتي، لكن مفتعل ليه؟ خلي بالك، خلي بالك، طول عمرنا بيننا وبين النصارى سلام، وقاعدين في بلد في مصر عايشين معاه، وواحد منكم قاعد اللي جاره من ايجاره مسيحي واللي جاره من هنا مسيحي، مش مشاكل، ما كنا نسمع عن الكلام ده اطلاقا. لا دي مقصودة، فدي مقصودة، لكن ان شاء الله هنعدي عليهم الفرصة ونفوت عليهم الفرصة. هم عايزين يخربوا مصر، فيبدأوا بايه؟ يبدأوا بالاسرة، لان خراب الاسرة خراب المجتمع، خراب الاسرة خراب المجتمع. يخربوا الاسرة ازاي؟ عايزين يقضوا على الحاجتين دول اللي فاضلين من الاسلام والحكم الاسلامي، اللي هم المواريث والاحوال الشخصية. طيب عملوا مؤتمر سنة 95 سموه مؤتمر السكان، هم حذرفوا قوي عشان النسل عندنا بيزيد. انتوا تعرفوا نسبة الانجاب في ايطاليا كام؟ صفر، صفر، مش انجاب، اللي بيولد على قد بيموت، اللي ما فيش جواز هناك. انا لما كنت في ايطاليا كان في واحدة اسمها مدام لولي، كانت ساكنة جنبنا في العمارة، اسمها مدام لولي في المكان اللي انا كنت قاعد فيه يعني. فانا بقول لهم لولي ده مين جوزها؟ قالوا لا ده الكلب بتاعها. والله الكلب بتاعها. فسمت نفسها نسبة للكلب مدام لولي، ما فيش جواز هناك، بيتجوز ليه؟ ما هو يرافق دي وماشي مع دي ودي ماشي مع ده. اذا كان اللي بيقول عليها متجوزها دي يجي تقول له انا مش فاضي لك النهارده عشان في اي حد ينام معاك، ده عادي مفيش مشاكل يعني. يروحوا مع بعض الاثنين المطعم، هو يفتح لنفسه وهي تفتح لنفسها. مفيش حاجه اسمها جواز هناك، وحاقدين علينا وحاسبيننا، حاسبيننا على الزوج اللي واخد زوجته وحضنه بيطبطب عليها ويجيب لها، وحاسبيننا على المواقف دي. والله اصلا كان في امريكا بيقول لي راح ركب تاكس تاتر اللي بتسوق بيه سواقه بنت، فبيقول لها انت ليه تعملي كده يعني؟ يفرض واحد ركب معاكي واعتدى عليكي ولا كذا، قالت له اعمل ايه؟ ما انا ما عملتش كده ما لاقيش اكل، عشان كده مره هنا تشتغل سفلة الارض مش عارف تشتغل ايه يعني، حاجات مهينه يعني. قال لها ازاي الكلام ده؟ احنا عندنا في الاسلام الزوجه تقعد مسكته في بيتها والزوج يشتغل ويجيب المرتب اخر الشهر، ولا خد يا مراتي اصرفي. راحت ركنه بالعربيه، ركنت وقفت الموتور وقفت العربيه، قالت له انت كذاب ولا بتتكلم جد؟ قال انا بكلم مش كذاب، انا بتكلم جد. فين الكلام ده بقى؟ في واحد يجيب لمراته فلوسه؟ ايه ده؟ قال ده عندنا في الاسلام، حاقدين علينا، ما مش متخيلين الكلام ده، مش متخيلين ان الاسر ده لما بيشوفوا واحد زي حضرتك كده، لما بيشوف ابوه يبص، يبص ايد ابوه، يبص ايه يعمل ايه ليه؟ يقول له ده بر والدين، بر والدين، حاقدين وحقد غالي من نفسهم. لان هناك الولد في امريكا او في اوروبا 12 سنة ابوه ملوش سلطان عليه ولا له دعوة بيه، ولو عمل اي حاجة 911 911 معقول كده؟ هات التليفون 911 الو بوليس، تعالى الحق ابويا، يجي البوليس يمسك ابوه. والله العظيم كده، يجي البوليس يمسك ابوه. واللي تقوله على ولد قوله على البيت، البيت تمشي مع اللي هي عايزاها، اسمه البوي فريند، بوي فريند صدق، وتجيبه البيت. ايوه تجيبه البيت عادي، يضرب ابوها يتكلم، يبقى واقف قدام حريتك تجيب له 911 على طول. كده على طول. فما عندهمش الترابط الاسري اللي عندنا، ان الولد يبقى عنده 17 سنه و20 سنه وقاعد على من خير ابوه وفي بيت ابوه، ويتجوز ويجيب مراته ويجي يزور ابوه ويقعدهم، واقعد يا ابني ميت، خد يا ابني كل، مش عارف، ما عندهمش الكلام ده. فحاقدين علينا، عايزين يخربوا الاسر، عايزين يخربوا الاسر. فيعملوا ايه؟ يعملوا مؤتمرات. هم حتى الاسم اللي من الانجليزي بتاعها اسمه بيرث كنترول، اللي بيسموه هم تحديد النسل، اسمه بيرث كنترول. هم مسمينه تحديد النسل تنظيم النسل. لا ده التسمية العلمية بتاعتنا بالانجليزي حتى. فمش عايزيننا ننجم. وقعدوا بقى محمدين وحسنين وكفاية واحد ولا اثنين ومش عارف ايه وانظر حولك وبتاع. حتى فاكر انت ايام عادل قالس عليهم ايه انظر حولك؟ لا ما تنظرش حولك. ولا ينظر حولك هيروح اتخبط وماشي. بص يا عيدك خليك ماشي يا عيدك تبص حولك ليه؟ لما هتبص حولك هتلاقي المجال يتلخبط وهتلاقي الحفر في الشوارع. طب ما في حاجات تجيب خبلان، في حاجات تجيب خبلان والناس دي تربط على الخبلان. انا مش واحد بيغني بيقول لك يا قلبي كفايه ده. طب بالله عليك في واحد محترم يقول كده او عاقل؟ بقول لك واحد قال لي قلبي كفايه ده قلبه وقف مات نفسه ساكته قلبي. مش هو اللي قال؟ حد في الدنيا يقول يا قلبي كفايه ده؟ ايه الهباله دي العباطه دي؟ اهو بالظبط كده. انظر حولك وخبلان انت مش عارف ايه بتاع. المهم عملوا مؤتمر السكان عندنا. مؤتمر السكان ده ما انا جاي للقانون. ما اصل القانون ده مش جاي من فراغ يا اخوانا. القانون اللي اتطبق ده مش جاي من فراغ خلوا بالكم. وعلشان كده انا عايز كل مصري لما يسمع حاجه يقول بص قدام بقى هيحصل ايه قدام. هيحصل بقى لما هو بيرمي ده بيرمي على قدام. ده بيرمي على قدام. خدت بالك ازاي؟ يعني لما تيجي امريكا مثلا تقول لك ايه؟ محاربه الارهاب. مين هو الارهاب؟ الارهاب. ايوه كده. يوم يقول على حماس ارهابي. منظمة ارهابية. والشيشان ارهابيين. الله. مين الارهابي؟ اللي بيتضرب يموت ولا اللي بيضربه؟ فخلي بالك من الكلام. خلي بالك من الكلام. اتعمل مؤتمر السكان عندنا هنا. بص يا سيدي بقى المؤتمر كان بيناقش ايه؟ وطبعا ايامها قالوا للمفتي كان شيخ الاوضه المفتي ايامها اي مولانا ايه حكم المؤتمر بتاع السكان؟ قال ده مؤتمر كويس وما فيهوش اي حاجه يعني. لما مولانا ده بيقول نظام تعدد الاسر. نظام تعدد الاسر. بصوا خيبه ده الكلام ده مكتوب يا اخوانا ومقررات المؤتمر موجوده. تعدد الاسر يعني ايه تعدد الاسر؟ هي الاسره مكونه عندك من ايه؟ مش اب وام وانت واخواتك؟ لا لا اب وام ده كلاسيك نظام قديم. دلوقتي ممكن يكون راجل وراجل والاثنين يتجوزوا بعض نواه. والكنيسه عقدت في انجلترا. ممكن الاسره دلوقتي تبقى واحده وواحده سحاق. ممكن الاسره دلوقتي يبقى راجل وكلب. ممكن الاسره تبقى واحده وقطه. واحده بقطه وعارف بيها في الغرب انها اصلا. ايوه فاسمه نظام تعدد الاسر. يعني ال- ال- ال- الاسره مش اب وام وعيال زي ما انتوا كده في عندكم في بلادكم. وعملك ازاي؟ بص الخير. طب بتقولوا الكلام ده عندنا ليه؟ الكلام ده عندكم في بلادكم خليه في بلادكم. انتوا جايين تنشروه عندنا هنا ليه؟ وبعدين خلي بالك بقى ايه بقى موضوع ان الراجل ياخد ضعف المراه؟ يعني المواريث. المواريث لا المرأة زي الراجل ومساواة الرجل بالمرأة ونقرها بنقره وبيشتغل وهي بتشتغل وبيجيب فلوس وبيجيب فلوس. وبعدين الخيبة الكبيرة بقى البند رقم 7 البند 7 الصحة الجنسية. الباب اسمه ايه؟ الصحة الجنسية. فهمت انا فاهمك ايه الصحة الجنسية بقى؟ اصلهم سألوا ايام مرض المفتي كان شيخ الازهر برضه قالوا لنا الصحة الجنسية. الاسلام يدعو للصحة الجنسية. الاسلام والصحة الجنسية. الصحة الجنسية من الاسلام. الاسلام دين الصحة الجنسية. طب يا مولانا خد بالك بس الاول يعني ايه الصحة الجنسية؟ تعرف يعني ايه الصحة الجنسية؟ يعني اوعى تكبت شهوتك. عايز في بنت اذني. عايز في واحد اعمل لواط. عايز في اي حاجة اعمل. اوعى تكبت. لان لو كبت هتتعب. هتعير. انما الصحة الجنسية. فرج. يلا. انسح انسح البير بس اوعى يكون عندك كف. ده باب يا سيدي الصحه الايه؟ الجنسيه. ده سنه 95. في مؤتمر هيحصل على فكره السنه دي بس البكين ده في الصين. ده تتميم له يعني. من 5 شهور في مصر المسلمه عقد مؤتمر في بلادنا. طبعا المناسبه بقى اي حاجه مش مشكله. المناسبه ايه المناسبه؟ بمناسبه مرور 100 سنه على ايه؟ على كتاب قاسم امين تحرير المراه. اي مناسبة اي كلام في المؤتمر ده يا سيدي 15 دولة مجتمعين نساء قاعدين على المنطقة معظمهن نساء وبعضهن عنده قضايا دعارة في بلاده ممسوكين في قضايا دعارة وقاعدين على المنصة وبعد مداولات ومشاورات وياكلوا من خير مصر ومن الضرائب اللي بدفعها انا وانت. ايه الموضوع بقى يا سيدي؟ بص بقى يطالب المؤتمر بالاتي. ما فيش حاجة اسمها للرجل مثل حظ الانثيين. يعني برضه هيكسروا في ايه؟ في المواريث. ادي واحد. اثنين، لما المرأة تطلع دلوقت تتجوز دلوقتي، هتقول لي في حتة؟ لا، عندنا دلوقتي الطب الحديث دلوقت هيعمل بالاشعة وهيشوف ان لقى الرحم فيه جنين. لا يبقى ما تتجوزش دلوقتي، استني بقى. طب لو الاشعة اثبتت ان مفيش جنين تتجوز دلوقتي؟ في موضوع العدة يعني. واخد بالك؟ ادي واحد. اللي بعدها، الراجل له اربع ستات مش كده؟ والمرأة يبقى ليه اربع رجالة، تتجوز اربع رجالة. ايوه زي الراجل بالظبط. ليه الراجل يتجوز اربعة؟ طب يا اخوانا ده عشان النسب. الراجل لو اتجوز 100 حتى، كل اللي مثلا يعني كل اللي هيجوا من 100 باسم الراجل، باسم الراجل كل دول عياله مثلا. قلنا طب النساء؟ لا لا لا لا. اللي بعد كده بيقول لك الدين عائق لينا عن التقدم، والدين الاسلامي دين التخلف، فينطور الدين ينشيل الدين. اللي بعد كده حكومة مصر هي اللي مسؤولة عن التخلف، وجايين ياكلوا بخيرها. ليه؟ لان مصر بتحتضن الازهر، والازهر مسار التخلف. الازهر رمز للتخلف، الازهر رمز للتخلف. وايه تاني بقى؟ وايه بقى حتة ان المرأة ما تسافرش الا باذن جوزها؟ لا، المرأة تسافر بغير اذن جوزها، ده من 5 شهور او 3 4 شهور. خدت بالك؟ وادي المقررات. ما انت عشان تعرف ان الكلام مش بيتقال بس في الهوا، كلام بيتقال وبيتنفس. قعدوا الشياطين عليهم لعنة الله يفكروا ازاي يقضوا على رجولة الرجل، ازاي يعملوا رجل تيس، شرابة خرج، طرطور. ايه ازاي؟ قال لك نشوف الاول السلطات اللي مع الراجل ايه؟ السلطة اللي مع الراجل ايه؟ الطلاق. ادي واحد. اثنين، ان المرأة ما تسافرش الا بايه؟ الا باسمه. طب ما تيجي نخبطوا الرجالة في الحتتين دول. قعدوا يفحصرهم ويدورهم، لقوا في الفقه باب اسمه الخلع، عشان تعرف ان هو حق اريد به باطل. قال لك بس هات الباب بتاع الخلع ده، الخلع ده حلو قوي قوي قوي. طيب ما لقيتوش في الدين الا الخلع؟ احنا كنا نتوقع ان يصدر قانون مثلا يقول تحريم الخمر، مع ان الخمر محرمه، انما يقولوا قانون بقى. ها؟ مش عاجبهم كلام ربنا؟ الميسر مثلا حرام، الربا حرام، العري حرام، ويعملوا قانون اي واحده تمشي في الشارع عاريه او عورتها مكشوفه هيتقبض عليها وكذا وكذا وكذا. لا، تعال بص يا سيدي، قال لك ايه؟ احنا عايزين الناس القانون اسمه قانون الخلع. يعني ايه الخلع؟ يعني الواحده تخلع جوزها. مش ده من الدين برضه؟ طب تعال الاول، طب وقف الكلام لغايه هنا، وتعال ندرس انا وانت شويه موضوع الخلع ده من الناحيه الاسلاميه. يعني ايه الخلع؟ الخلع هو ان تختلع المراه من زوجها مقابل عوض مادي. عوض يعني تعوض جوزها. بالبلدي واحده خلاص كرهت جوزها، مش عايزه تعيش معاه لاي سبب من الاسباب، ترد له اللي خدته منه، المهر بتاعها والحاجات دي ما تخسروش، وبعدين هو يخلعها، يقول لها خلاص اتخلع من عندي، يبقى يفسخ العقد. على خلاف بقى بين العلماء، الخلع فسخ ولا طلاق؟ مش عايز اطولكم في الحته دي. بعض العلماء يعني جمهور العلماء بيقول لا طلاق، لكن الامام ابن تيميه وابن القيم وابو داوود الصائري بيقولوا انه فسخ مش طلاق. طب يعني معلش سيب دي دلوقتي. طيب الدليل بتاعها ايه من القران دي؟ قال الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف، او الثالثه بقى لو قال لمراته بعد الاثنين انت طالق بقى ايه؟ تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. لما تدي مراتك مهر او شبكه او هدايا خلاص هتنتقل ملكيتها، انتقلت الملكيه خلاص. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. طب خلي بالك بقى، فان خفتم الا يقيم حدود الله فليس عليكم جناح فيما افتدت به. طب عليكم بيكلم مين؟ الزوج والزوجة، لان هي افتدت هي به. يعني لما زوجة تفتدي نفسها ممكن تاخد منها الفلوس دي تاني. دي دليلها العملي في السيرة ايه؟ سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس. بعدين جت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله والله ما اعيب عليه خلقا ولا دينا، يعني صراحة وراجل كويس وخلقه طيب ودينه ما شاء الله، بس انا مش قبلاه يا رسول الله، مش قبلاه، انا كرهان مش وانا اكره الكفر في الاسلام. كفر ايه؟ كفر العشير، كفران العشير اللي هو الزوج يعني. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء، فان كنت بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للنساء اتقوا الله عشان انا شفتكم اكثر اهل جهنم من النساء. قيل يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير، الزوج يعني. فهي بتقول لي يا رسول الله انا اكره الكفر في الاسلام، حرام علي اعيش مع راجل ما ادلوش حقه كزوج، يجي في الاخره دخلني جهنم ليه؟ خلاص انا مش عايزاه يا رسول الله. قال لها اعطاكي مهرك ايه؟ قالت له حديقه، يعني جنينه، يعني بستان. بستان؟ قال ردي عليه حديقته. وراح رايح لثابت قال له ايه؟ خذ الحديقه وطلقها تطليقه. تاني، خذ الحديقه وايه؟ وطلقها تطليقه. خذ الحديقه بتاعتك، خذ المهر بتاعك اللي دفعته له اهو وطلعها بقى. خلاص. خدت بالك؟ تاني يا سيدي واقعه الخلع في الاسلام. وبيسموه خلع لان الزوجه بتختلع من جوزها، لان الاصل فيها انها لازقه بجوزها. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. بس خلي بالك بقى، خلي بالك لما تجيب حاجه من الاسلام، لما تجيب حكم من الاسلام لازم تجيب الحكم وتجيب الضوابط الشرعيه له. تجيب الحكم وتجيب ايه؟ الضوابط الايه؟ الشرعيه. الضوابط الشرعيه يعني. بص انا دلوقتي بقول لك ايه؟ على فكرة انا هبتدي اقصر في الصلاة، كل صلاة هقصرها ان شاء الله. الصبح اصلي ركعة، والظهر اثنين، والعصر اثنين، والمغرب مغرب ركعة، والعشاء اثنين. ايه ده؟ ايه اللي تقوله ده؟ ومش ليه قصر في الصلاة؟ خلين تقول لي جيب في قصر ولا مفيش؟ لا خلاص اديك قول. ينفع الكلام ده؟ هلا تنتقبل ولا عبيط؟ لا الاثنين طبعا اهبل وعبيط. اي ليه؟ لانك لما تيجي تجيب حكم اسلامي لازم تجيب ايه؟ الضوابط بتاعك. يا اللي بتقول في قصر في الاسلام، ايوه في قصر في الاسلام، بس امتى تقصر؟ السفر اثنين يكون سفر طاعه، ثلاثه سفر متحقق. طب والمده بتاعته قد ايه؟ طب والمسافه كام؟ دخلنا في ايه؟ في الضوابط الشرعيه. خدت بالك؟ ما تجيش تعلق لي حكم كده فوق كده وتروح معلقه لي كده، لا ما ينفعش. ما ينفعش. مثلا ربنا لما في القران قال اقيموا الصلاه، كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. يقيموا الصلاه؟ طيب ايه بقى ازاي؟ كنا شفنا في سنه 81 واحنا في السجن اول حفله لينا، كان في مجموعه كده تقف تعمل كده، بص يقول لك دلوقتي انا اصلي الظهر، الله اكبر، اللهم اكرم ارحم الجنه، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله. ده ايه؟ صلى الظهر. لا صلى الظهر. تقول له ايه ده؟ يقول لك ما هي الصلاه يعني الدعاء. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيه، سوره الاعراف. يعني وما كان دعاؤهم عند البيت. فالصلاه دعاء، وانا دلوقتي عملت ايه؟ بس. بس. نظام انا اتربيت فيها. واخد بالك؟ اه ما هي جنان طبعا، ما هيبقى ايه؟ فلما نجيب الحكم لازم ايه؟ الضوابط. واحد يقول لي طب انت قلت الخلع، الخلع ضوابطه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الامام احمد بن حنبل، المختلعات هن المنافقات. احفظ الثلاث كلمات دول، المختلعات هن المنافقات. امتى؟ لو بدون سبب. لو بدون سبب زي ما هيحصل دلوقتي، كل واحده بقى هتمشي جوزها على ايه؟ على عجيب. تقول له اوعى تلخبطه. ليه؟ ها؟ طب يلا رفعة قضية، عايز اخلعه. ها؟ ثلاث شهور بالظبط وتلاقي نفسك مخنوع. هيقولوا لابنك يلا يا ابن المخنوع. وبعدين واحد يقول لك احنا نروح فين؟ الشارع يا حبيبي. ليه مال الشقة؟ لا الشقة بتاعتها يا اخوي، اصل هي حاضنة. هي حاضنة من حضرة ابن عيال فين؟ يبقى شقتك تروح تنام في الشارع. وتصرف على عيالك كمان. اه؟ وبعدين جابت فيها واحد تاني ما عجبهاش. اخلعه. ايه المشكلة؟ هتجيب واحد تاني تقول تعالى اخلع لي ده. عشان كده كان المفروض القانون يحدد هي المرأة هتخلع كام راجل في السنة. كان لازم يحددها الحقيقة، عشان كده بقى منظرها وحش قوي يعني. منظرها كده مفتوح يعني. تخلع بقى ليه عايزاها دلوقتي مفيش مشكلة. ها؟ شفت الخيبة؟ إنما لما تقول المختلعات هن المنافقات. أيوة تنضبط كده. تنضبط، خلي بالك. الطبانجة اللي أنا بضربها اللي بتضرب بيها دي ربنا عطيك ثلاث طلقات. خلي بالك لو فرقعت واحدة فاضل لك اثنين، الطلاق مرة ثانية، فاهم ده؟ مش بقى عشان ربنا جعل الطلاق بإيدك تك تك تك بس خلاص خلصت أخويا. فرقعت ثلاثة خلاص. ما تنفعش. اتحرمت عليك. هذه الضوابط. يبقى المختلعات هن المنافقات. بص الحديث رواه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بعد بدون سبب فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، قالت لجوزها طلقني يا رايحة تخلعه من غير ما بعد بدون سبب فحرام عليها رائحة الجنة. اه حرمت على رائحة. هذه الضوابط. القانون قال الكلام ده؟ لا لا، القانون قال المرأة تخلع اللي هي عايزة. لا، وشوف كمان الحاجة الوحشة ايه، بل ترفع الامر للقاضي عشان تعرف ان القاضي هنا ملوش لازمة، وكده هيسوقوا سمعة القضاء، وكده هيسيئوا للقضاء. ليه؟ لان القاضي لا يملك الا انه يخلعها. شفت بقى؟ يعني القاضي في الطلاق عنده حرية حركة. يعني ممكن واحدة ترفع قضية طلاق على جوزها. هيسمع منه ويسمع من جوزها ويقيم الامور وبعدين ممكن ايه؟ يرفض. لا. رفض طلب الطلاق. ارجعي لجوزك واقعدي معاه. لحظة محكمة. في الخلع ما يملكش القاضي دي. ما يملكهاش. لا يملك الا انه ايه؟ يخلع. مش يخلع يعني يطلع من القاعة ويمشي. لا يخلعها يعني. يعني يخلع جوزها. ما يملكش. ولذلك كان اكرم للقضاء ان اللي عايزة تخلع جوزها تروح تعمل محضر. بس. والمحضر ياخد مدته وتتخلع منه. يعني ما تديها للقاضي، والقاضي ايه؟ مالوش لا حول له ولا قوة. فدي الخيبة الكبيرة. دي الخيبة الكبيرة. وبعدين يقول لك احنا دلوقتي بدون خلع. بص بقى، يجوا في الخلع، والخلع ده لما قلنا في الاسلام صح، لكن له ضوابط. الخلع حق، يروح متكلك على حتتين فيه كده باطل. عشان ما تيجي تتكلم يقول لك ايه؟ الله، مش انت بتقول الخلع من الاسلام؟ الخلع من الاسلام صح بالضوابط الشرعية بتاعته. انما سفر المرأة بدون اذن جوزها ده برضه من الاسلام. نقل الامام ابن المنذر اجماع العلماء، بقول اجماع العلماء، على تحريم سفر المرأة بدون اذن زوجها. تحريم سفر المرأة بدون اذن زوجها. يا اخوانا الاسلام لما بيعمل الكلام ده للمرأة، والله العظيم والله العظيم النساء لو عقلنا يعرفنا ان ده في صالحهن. ده الاسلام بيكرم المرأة وبيحافظ عليها، لان المرأة ضعيفة ولها عرض ولها شرف. الراجل فينا راجل مهما عمل هو راجل. يعني حتى ما فيك ايه يعني، انت لو زنيت ولا بتاع ايه اللي ايه ما انت راجل. لكن دي بقى ازاز، والازاز لو اتكسر ما بيتصلحش. ولذلك هو الاسلام لما صان المرأة وقال لك المرأة ما تشتغلش حارس بالليل. ليه؟ حتى لو معاها طبنجة. في مرأة تشتغل حارس بالليل؟ حراسة؟ وبالليل كمان؟ لا. ده الإسلام بيقول المرأة اوعي تسافر لما يكون معاكي محرم. ليه؟ دافع عنك. حتى لو راكبة ديزل ولا افرض الديزل عطل في السكة. عمل حادثة في حتة ولا؟ مثلا. مش مرة الديزل عطل في الشرقية عندنا بلد والدتي. والسلام وربنا يكرمهم يا رب أهل الكرم. راحوا جابوا الأكل، أمال هيعملوا إيه؟ العقل واقف والناس قاعده في القصر هتاكل ازاي دي؟ فراقوا جابوا اللي جاب بقى فتة واللي جاب فراخ وبتاع وعطوا الناس في القطار ياكلوا. يوم يطلعوا بيحلى مخهم ضرب يقول لك شوف الشراء والهيب، يقول لك يا شراء والهيب جيب لي ليه؟ انا عظم القصر. قال طب لازم يحرموا القصر ولازم ياكلوا القصر. امال هيعملوا ايه طيب؟ قال لا القصر عطلان يا ناس ولا زكاه. يبقى كرم ولا مش كرم؟ اه ده كرم مش هبل. الهبل بقى ده زي اللي دخل السينما قاعد يتكلم عن الناس اللي قاعده كلهم واحد واحد فاكر انه بياخدوا عزا يعني. لا ده موضوع بقى ده كده اه، لكن ده على الناس قاعده عايزه تاكل نسيبها كده؟ فالاسلام بيكرم المراه والله العظيم بيكرم المراه ويقول لها لما تيجي تتجوزي يجي وليك معززه مكرمه. امال ايه؟ والاسلام يعمل ايه للمراه؟ يقول لها لما تتجوزي اه اشهار اعلام يا طوب الارض اعرف فلان ابن فلان اخت فلان بنت فلان. طبعا مش عارفها ولا لا. شوف القانون الخايب بيعمل ايه. الخلع مش الخلع صح؟ ايوه. يبقى وكمان المرأة تسافر بدون اذن جوزها ها وكمان على حس الخلع، على حس الخلع يثبت الطلاق من الزواج العرفي او السنة العرفي. الطلاق ايه ده؟ ايه المصيبة دي؟ اه اضحك يا سيدي. لما واحد يتجوز واحدة سرا ده مش زواج اسمه زنا. فرق بين السفاح والنكاح الاعلان. يوم الايه واحد قاعد اللي بيسموه الناس النهارده زواج عرفي، ده مش زواج عرفي ده زنا عرف. واحد مع واحدة من دارين خالص كده وجايبين اتنين شهود ولا مفيش، وهي تقول له زوقتك نفسي ولا قابلت منتي. طب بس ما تعليش صوتك بس عشان حد يسمع. اه اوعى ابوك يعرف ولا ما تعرف ايه. لا ما تخافش ما انا واخده بالي. ايوه خلاص نطلعوا نمشي في الشارع بقى ايه بعيد عن بعض. ها وبعدين بقى يجي مثلا يطلعها ولا يحصل اي حاجه. كان زمان لا يعترف بكذب. تقول لها فين اتمت الجواز؟ تقول والله هو كتب لي ورقه. ورقه ما ينفعش. بص القانون الجديد بقى والفساد بقى. بص القانون الجديد والفساد. واحده اتجوزت بالطريقه المنيله دي يوم القانون يعمل ايه؟ يقول لك ماليش دعوه استنى شويه. ها هتطلقي؟ اه اثبت لك الطلاق. يبقى ده انت متجوزه فلان الفلاني وهو دلوقتي طلقك، خدي شهاده طلاق. يبقى اعترف بايه؟ بالزواج. خدت بالك؟ مش واخد بالك؟ لا انا خدت الريكوردر ده. لو مش بتاعي الريكوردر ده مش ملك. لا رحت انا واخده استهبالا واستعباطا ورحت رايح قسم الشرطه. ايه ده بتاع مين؟ انت مش بتاعي. بس لو سمحت عايز اعمل محضر ان انا اثبت ملكيتي له. يقول لي ايوه اثبت لك ملكيه. بس هو انت مش بتاعك اثبت لك ملكيه. طب اثبت لي ملكيه تنفع بالركوردر يجي ياخده؟ يبقى قابلني. ليه؟ معايا اثبات ايه؟ ممكن ده بتاعي. يبقى اعترف لي بان انا ايه؟ حرامي. وان انا سرقه. ما هو بيثبت لي حاجه مش بتاعتي. هو بالظبط كده. يقول لك يثبت الطلاق في الزواج العرفي، لكن لا يثبت الزواج. ما وصلتش. ولا هتوصل. ولا هتوصل. لان قول لي بالله عليك دي هتوصل ازاي طيب؟ يعني ازاي واحد اتجوز يا ناس ده الزواج الله يرحم ستي وستك. فلان ابن فلانه خد فلانه بنت فلان ويمشوا في الفلاحين وفي البلد كلها وطوب الارض يبقى عارف. فلان خد فلانه. ولما تحمل تمشي كده بطنها كده ايه؟ مع الفلاسه مكرمه ايوه حامل والعيله كلها ها؟ اخبار الحمد لله الحمد لله ها حمد لله ها واخد بالك؟ ايوه لانه بالحلال وبالاشهار وبالاعلام. تعالى لي اللي بيسموه زي العرف ده الزواج العرفي تقدر تحمل؟ ولو حملت الحق ده انا حاد اسود ظهر ده لابوك يعرف ولا حد يعرف ولا حد عندنا ولا يعرف. سقطيه سقطيه اخلعيه اخلعيه قبل ما ايه؟ قبل ما يكبر. اخلعيه من دلوقتي قبل ما يكبر. اه ايه ده؟ ايه البلاوي دي؟ ايه البلاوي دي؟ يبقى شوف الاسلام بيكرم المرأة ازاي؟ لا لا ده يجي لك الراجل وانت معززه مكرمه ويدفع مهرك ويجهز ويجي ياخدك ويتعمل لك زفه ما حصلتش عشان الناس كلها تعرف انك انت اتجوزتي. يبقى ما تعرف ان فلان ده من فلان وده ابنه ايوه. لكن قانون الادب ده العبيط يقول لك قال يثبت الطلاق. طب يبقى انت اعترفت بيه. في 300 حاله زواج عرفي في المنوفيه. طلبه مع طالبات ولا الاب يعرف ولا الام تعرف لا من هنا ولا من هنا. ما دي نتيجة اخوي، ما دي نتيجة. بنات خمسة بنطلونات محزقة وصدرها باين وعواصها مكشوفة كلها. ها؟ وشاب. شاب بقى عمال يبص لدي وبص لدي وبص لدي وبص لدي، وهو فتحت مع دي وفتحت مع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي. ايه هو مش راجل؟ هيتأثر. هيتأثر شاوط على الحر، هيعمل ايه؟ مش هنقرب لبعض. بس عشان تبقى انت ليا وانا ليكي. وبيعملوا حركة بقى ظريفة قوي. دي معرفش بقى في القرآن ولا في السنة، حد يصلحني بقى. عشان انا القرآن ما شفتهاش في القرآن ولا شفتها في السنة. يجيب دبوس ابرة ويروح شاكك ايده كده فتنزل نقطة الدم. ويشك ايديها هي كده تنزل نقطة الدم ويحط صبعينهم على بعض كده. يحط الدم على بعض. صافي الدم. هو مش صافي انا صافي يا دم. قال يحط الصبعين كده على بعض. ايه خلاص ايه خلاص اتجوزوا كده. كده اتجوزوا. اتجوزوا. ده من غير ما اسوق كده اتجوزوا. انا شفت ربك الهبل والعبط. وبعدين خلاص اتجوزهم ضو البعض. طيب ما دام احنا البعض ما مش احنا البعض. بس فين ده ما هنتصرف. هنتصرف. انا اعرف واحد صاحبي ابو امه ومش عارف في ليبيا ولا في الكويت وسايبين له شقه فاضيه ومش عارف ايه مش عارف متجوزين. دي كلام وزاره رسول الله. في ميثاق الوطن هنا. في ميثاق الوطن بقى 30 مارس ورقه اكتوبر البحث عن الخيط اي حاجه مني. لكن تقول لي كتاب الله وسنه رسول الله ما هي دي المأساة يا اخوانا. دي المصايب والمصيبه الكبيره اللي بتحل بينا اهو. شوف منع الختان. ولو في دكتوره عملت ختان لوحده يقولوا لها العياده. شوف البوظان قد ايه ورفع سن الزواج وبعدين انتشار الفاحشه والرذيله وبعدين الزواج السن العرفي ويعترف بالطلاق يعني ما تخافيش يعني روح اتجوزي روح هبلي ويوم ما يجي يسيبك تعال احنا هن ايه؟ هنعترف لك بيه ونضر رجله واخد بقى. شوف البوظان شوف البوظان لدرجه ايه؟ هتعم الفاحشه كده. صدق الله القائل في سوره النور ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا. ربنا هيعذبهم في الدنيا والله في الدنيا وبعدين ايه والاخره وفي الاخره لسه بقى والله يعلم وانتم لا تعلمون. دي مصايب. انت تعرف ان المغرب دلوقتي هيعمل زينا بعد ياخد القانون اللي احنا هنقره ده. واللي يغيظك بقى مين اللي ناقش هذا القانون ونزله؟ اولا اللي نزل هذا القانون وزير العدل. طب وزير العدل ده فقيه شيخ. طب فين العلماء طيب يا اخوانا؟ الله فين العلماء؟ وزير عدل بيقول لك انا بقالي 9 سنين بحط القانون بس ومجلس الحد عامل دلدلتينه المحكمه حكمت ببطلان عضويته. وانتوا عارفين جايين ازاي والجرايد اللي قالت نواب الكيف ونواب القروض ونواب الصيع الجرايد اللي قالت كده. دول يناقشوا قانون ربنا؟ دول يناقشوا دين ربنا ويطلعونا بدين ربنا؟ وقال يوقف واحد مجلس الشعب يقول لك ايه؟ وقصه ثابت ابن قيس. يا وانا انت لا تعرف ثابت يا انا؟ ثابت مين ده؟ قال ثابت قصه ثابت ابن قيس في السيره. هو مش حافظ من السيره كلها الا دي. هي السيره كلها عنده دي. والله كده. هو كل السيرة عنده ده كده. في معنى بس كده. مش فاهمين من السيرة ولا كان ايه؟ العمل عبادة والعمل حق. ومش كان في اثنين واحد يصلي والتاني بيشتغل اما النبي قال له اللي اخوك احسن منك. جميلة ورا دي. الناس حافظاها كده. الناس مش عارفة حاجة والله. والله ما حد عارف حاجة خالص خالص. وقاعدين يطبشوا ويطبلوا ويطنكنوا. زي اللي كنت بقول لك عليه اللي قاعد في النجمة ده عايز يغش. فبيقول اللي جنبه هو الحديث رواه مين؟ طب في حد مش عارف الحديث رواه مين؟ اي حديث رواه سيدنا النبي عليه الصلاه مش مروي عن سيدنا النبي ده ولا ايه؟ قال له ده حديث اكتب بس اكتب رواه النبي صلى الله عليه وسلم. قعد يكتب قال له صلى الله عليه وايه؟ مش عارف وسلم. واقفه معاه في سلم صلى الله عليه وايه؟ مش عارف وسلم. هو بالظبط ده برضه بيقول لك ثابت ثابت ابن قيس. ثابت ابن قيس. هو السيرة كلها عنده ثابت ابن قيس. صدق الله القائل في سورة النور وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أتعرف ده فكرني بمين؟ تاجر سلف من تاجر فلوس واكل عليه بضاعة واكل عليه حقه بالآلاف. والتاني ما بيصليش لما يتاكل حقه ده. فمالك إيه؟ الجمع اللي كان حقي ده يعني عايزين نجيب له أي حاجة في القرآن كده. دورونا في القرآن. طب أنت بتصلي حد ولا بتكحر؟ بس وبتقرا في المصحف وانا عندي فكره بس دوروا لنا كده على حاجه دوروا لنا كده اي حاجه بس نمسكوا منها كده ولا فكروا بيها. بعد طائي فحطر في المصحف ويرى وما ويرى يقول ايه كل عبادي ما بينا بل قيموا الصلاة هاي اللي بيقلب الصلاة وما بيصليش انما اول مرة ايه ادفع بالتي هي احسن قال لك هي دي قولوله ادفع بالتي هي احسن صورة فصلك ما ليه لا مش حافظ الصورة حافظ الحتة دي بس على نظام صلى الله عليه وسلم هي كده برضه ادفع بالتي احسن نقول له لا الايه خلاص الايه بتقول ادعو الى سبيل ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنات ولا السيئه لما واحد يعمل ديك سيئه ادفع بالتي هي احسن ادفع السيئه بالحسنى مش ادفع الهات اللي عليك ما هو كده ناس مروقه كل واحد عمال يدور على القران ياخد منه الايه ايه اللي نازله في الحته دي ايوه زي اللي سايق ترن على السريع وكاتب على الترن من ورا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به يا كافر قاف بقى عشان الحموله ازاي ده شوف بالله عليك طب ودي دي بتتعصى هنا يا ربنا عطى ازاي الحموله دي ادي المشكله بقى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين لما واحد يعرف ادله حق في مساله يطلع يجي يقول لك الدين بيقول ايه في الحته دي انا عايز الحته دي وش اقول لك على كده هو بس ايدك عشان في ايه لا انا عايز بيه بيه كده ومداري اللي تحت عشان اللي تحت ايه ما بيعملوش واخد بالك ده دي المأساة احنا اتعلمنا دايما فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا طيب سألوا اهل الذكر المفتي على فكره هو اتناقش كويس وقال ان الكلام ده غلط الشيخ الازهر قال لهم لا كويس وحلال وصح حتى ما خدوش الكلام الحمد لله والله ما خدوا الكلام بعد ما كانوا هيقروا حته كانوا هيقروا حته السفر بدون اذن الزوج هو قال كده قال جائز بس هو يفرسك في ايه لما قالوا هل يجوز المرأة تسافر بغير اذن زوجها بص بقى الكلام هو الحقيقه ان الاسلام يقول ان المرأة حرام تسافر بغير اذن جوزها ولكن بس ما هناك ما خلاص ولك على زي ايه زي القانون لما ينزل يقول لك اللي يعمل كذا يعاقب بالحبس وكذا وكذا ويستثنى من ذلك ما شاء الله مش سلامه حيثما الاستثناء حيثما لا قانون طب ما فيش في استثناء ما فيش قانون ودي المصيبه يا اخوانا طب الحل ايه طيب عشان نخلص حل ايه الاسلام هو الحل ولا واحد يتحكم لهذا القانون واللي يتحكم لهذا القانون يبقى كافر بالله لان القانون ده ايه عكس اوامر الله وعكس كلام الله الله يقول ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه سورة يوسف وان احكم بينهم بما انزل الله سورة المائدة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون خلي بالك الايه بتقول ومن لم يحكم ده واحد ومن فاولئك ليه اولئك الله ينور عليك انما انا واحد من الناس اقول اشهد رب انا كافر بهذا القانون ولا اتحكم له والله ولا على رقبتي ولا اتحكم له اطلاقا اطلاقا الله يقول اليس الله تمام الحاكمين افغير دين الله يبغون ها تنودي فين الايات دي طب تعالى على سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا ايه تسليما شفت ازاي فلا نتحكم لهذا القانون ولا واحد يتحكم له ابدا ولا نعبره زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في فتح مكه الا ان كل ماثره ومظهره من ماثر الجاهليه تحت قدمي هاتين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا لابسه نقاب وزوجي امرني ان انا اخفف حواجبي ايه راي الدين قولي له يا جوزي ربنا يبارك في عمرك ويسعد ايامك انا تحت امرك اذا كان طالع لي شنب اشيله طالع لي دقن اشيلها انما ما اقربش من حواجبي اطلاقا لعن الله الناقصه والمتلمصه واول واحد هيجري مني قدام الله في الاخر هو جوزك اذا طلق رجل امراه ثلاث مرات ثم تزوجت من محلل محلل ده ايه احنا بنمثل فيلم هنا ولا ايه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل لا ما الاثنين ملعونين وللاسف مسرحيه الواد سيد الشغال اللي قعد عادل امام وشوف المجرم ده شوف انا طلعوه سفير للنوايا الحسنه الامم المتحده طلعت قرار عشان تعرف انهم هتجفرين هتجفرين لما طلعت قرار ان عادل امام يبقى سفير للنوايا الحسنه سفير للنوايا الحسنه يعني فدي روح بالك اللي عمال يزنق الستات في الافلام وعمال يضحك على المسلمين والدقون ويجيب الاخوات ويلبس النقاب في الافلام ويضحك الناس عليه. المصارية بتاعته الوقت سيدي الشغال بتعالج الحتة دي والعياذ بالله كلها حرام وكلها كفر. ان واحد طلع مراته ثلاث مرات عايز يجوزها لواحد تاني عايز يجوزها تاني فقالوا له هات واحد ينام معاها وبعدين يحللها لك شوف ربك الكفر ناس. والقصة بقى كلها بقى كده زي فيلم زمان دخلته في الستينات اسمه جوز مراتي بتاع صباح وفريد شوقي اسمه جوز مراتي. ايه ده غير جوز مراتي؟ ما شاء الله ما شاء الله عندنا موسوعة ايه عندنا ناس ما شاء الله شوف الخيمة ويجي الفيلم كله الواحد يحللها له. تعرف دي عاملة زي ايه؟ اللي بيتحطوا على مين دول؟ دي عاملة زي ايه؟ بص انا هطلع الزكاة انا هطلع الزكاة بتاعي مثلا زكاة رمضان مثلا يعني زكاة رمضان 30 جنيه وانت هتطلع كام؟ 30 جنيه افتح ايدك اللهم اني قد اخرجت الزكاة يا الله انا طلعت الزكاة ولا ما طلعتش؟ طلعت ولا لا؟ بس هو طلع ولا لا؟ بيضحكوا على مين دول؟ ورجعت الى زوجها الاول فهل تكون هناك ثلاث طلقات تانية؟ بس مش بالطريقة اللي انت بتحكي عنها دي. لا تتجوز واحد تاني على سبيل التأبيد وبعدين يموت عنها او يطلقها مش محفوظ. في الحالة دي ممكن ترجع لجوزها الاولاني ان شاء. هل يصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة اذا ذكر الخطيب؟ طبعا وفي الصلاة كمان لو انت بتصلي وراء الامام والامام قال ان الله وملائكته يصلون على النبي عليه السلام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تقول عليه الصلاة والسلام. اذا دخلت المسجد في صلاة الفجر ولقيتهم انتهوا من الصلاة فهل يجوز لنا ندخل في جماعة اخرى؟ منصوص عليها دي تخش الجماعة كده تكون موجودة فيها دليل. ماذا حدث لاخواننا النقابيون وما هي التهم الموجهة اليهم؟ اخواننا متحولين محكمة عسكرية التهم الموجهة اليهم انهم بيخططوا علشان ياخدوا النقابات يعني ينزلوا انتخابات في النقابات. انا واستاذي كل منا يبغض الاخر ونسلمون على بعض من ظهر قلب حتى يتقبل الله منا الصلاة ولا واننا اخوة. امن معلش اشرح لي اللي بيسلم عليك ده من ظهر قلبك يعني انت من ظهر قلبك ولا جوه قلبك؟ امرنا ان نلقي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. لا ما اختم لنا يبقى يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وكروم الذي يبدأ بسرعة. تجوز الصلاة على المتوقع مرتين ايه المشكلة؟ لو امكنك مثلا صليت عليه في المسجد وهيصلوا عليه في المقابر وتصلي تاني خير وبركة. هل يجوز الصلاة بالمساجد الذي يوجد فيها يعني ما لقيتش انا الجامع اللي فيها ضريحة وفيها ما فيه حاجة في 60 جامع من غير ضريحة. بعض العلماء بيقول لو كان على يمينك او شمالك او ورا ظهرك صلي لكن لو تجاه القبلة لا. ايه الحكم في السلام بعد الصلاة مباشرة وما حكم قول حرما؟ هي حرما دي وردت يعني النبي عليه الصلاة بعد ما صلى قال اللي جنبه حرما وقال اللي هنا حرما. انا مرة صليت وكنت مسبوق باربع ثلاث ركعات واحد قاعد مستني عبال ما خلص الصلاة وعمال يشيل نفسه ويقعد مجنون وعمال يبص في نفسه ويقول خلص ده وبعدين بعد ما خلص حرما يا اخي ومش الله لان هو متخيل ايه؟ ان لو ما قالش حرما هتبقى ضربا. حكم الغذاء الغناء والادوات الموسيقيه يا اخي الاسئله دي انا خلاص يعني مليت من الكلام فيها جاوبنا عليها كتير قبل كده. افطرت وعملت صلاه بركات افطرت ثلاث ايام في رمضان بسبب المرض ثم صمت ثلاث ايام اخرى بنيه الفرض والسنه. لا بص يا اخي الفرائض لا جمع في النيه الفرض فرض لكن السنه يجوز تجمع في النيه اكتر من نيه مش فاهم يعني ايوه صلاه العشاء يبقى العشاء ما هوش العشاء ركعتين شفه واحده وتر فاضل ورقه الله اكبر ما ينفعش ما ينفعش عشاء يبقى عشاء انما داخل في المسجد في صلاه الفجر بص بقى بسم الله الرحمن الرحيم في نيتك بقى صلي ركعتين تحيه المسجد ادي واحد وبين كل اذانين ركعتين اثنين وسنه الفجر ثلاثه وسنه الوضوء اربعه الله اكبر كلمه بالنيه اربعه وزي اللي بيصوم اثنين وخميس صيام بنية اللي ده اثنين او خميس وصيام بنية اللي ستة من شوال وبنية ان هو من ثلاثة البيض اللي في نص الشهر لكن الفرض فرض واحد بس. وقال هل يجي واحد في رمضان يقول لي مثلا بكرة ان شاء الله صيام رمضان ويوم من الايام البيض الستة اللي ما جاش لسه امرت ان اكل على سبعة الاعظم. هل الحديث ده عن التشمير في الصلاة؟ لا. وقال الله عن اليمين مثل مش اخوة. ادي واحد اثنين الركبة ثلاثة ركبة اربعة مش رجلي خمسة مش رجلي الثاني كام فرتي سبعة بس احط ارنبة مناخيري مع. يوجد جو من التشاغب والصق على قرون الحوال الاهوال الشخصية مش الاحوال. فكيف يكون الاعتراف كل اللي تقبله قول له ده حرام ومفيش واحد يتحاكم لهذا القانون. قال لي في حرب اكتوبر سألني اخ استشهد يا اخي المفروض اللي في القتال ده ان يكون القتال في سبيل الله عز وجل عشان اللي بيموت بيموت في سبيل الله بيموت شهيد. ما عدا ذلك زي ما الرجل جاء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وقال يا رسول الله ان احدنا يقاتل شجاعة واحدنا يقاتل ليعرف مكانه واحدنا يقاتل حمية فاي ذلك في سبيل الله؟ ما جاوبش صلى الله عليه وسلم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والباقي كله ايه؟ اردم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.